قوله تعالى الذين يبخلون، فما هو البخل في كلام العرب؟ ما عندك؟ نعم، منع السائل من فضل ما لديه، أي من الزائد الذي لديه. وفي لسان الشرع نعم منع الواجب. البخل في الشرع منع الواجب، فمن منع الواجب الذي عليه فهو بخيل، ومن لم يمنع الواجب الذي عليه فلا يصب بالبخل، فلا يقال له بخيل. لماذا ما تعطي كذا وهو ما هو واجب عليه يعطيه، فتقول له أنت بخيل؟ هذا خطأ، ما هو بخيل، حقه وله أن يحتفظ به لعله يريده، لكن يعود نفسه على الكرم، وإلا ما هو بخيل. لكن يمنع الزكاة هذا بخيل، يمنع النفقة الواجبة لأهله وأولاده هذا بخيل. هذا صنف من البخلاء الذين يمنعون المال. صنف آخر يمنعون العلم ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. أحسنت، فالمانع للمال بخيل الواجب عليه، والمانع كذلك للعلم بخيل الذي يجب عليه تبليغه فيمنعه، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فهو يمنع من العلم الذي يهتدي به الضال ويسترشد به الجاهل، فهو لا بخلاء، بل ربما يظهر لهم خلاف هذا، وأنه هو العلم الذي يسترشد به ويهتدى به، وهذا أضل سبيله. المنع المجرد من غير إظهار الغير ضلال بعيد، فكيف بالمنع وإظهار خلاف الصواب والناس يظنون أنه الصواب هذا لثقتهم بالمتكلم، وهو يعلم أنه هذا ما هو من عند الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا أشد جرما وضلالا ممن يمنع منعا مجردا من غير إبدال، وهناك مانعون بإبدال ومانعون من غير إبدال، فالأول مجرم في غاية الإجرام، والثاني كذلك مجرم. وهذا شأن علماء السوء، وذروتهم اليهود، بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذه آيات عظيمات. الآية الأولى عطف سبحانه وتعالى على الصنف المتقدم وهم الممسكين المذمومين، على الصنف المتقدم وهو الممسك المذموم وهم البخلاء، فذاك صنف متقدم وذمه الله سبحانه وتعالى واعتدنا للكافرين عذابا أليما. وهذا صنف آخر باذل ومنفق ولكنه مراء، لكنه مراء في بذله، ويريد من وراء ذلك السمعة والرياء والثناء الحسن عليه، فهو يريد بكرمه ثناء الناس عليه ومدح الناس له، وهذا صنف المذموم. فلا الصنف الأول محمود ولا الصنف الثاني، الصنف الأول ممسك وبخيل وذمه الله، وصنف آخر عطف عليه باذل ولكنه مراء ذمه الله سبحانه وتعالى. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فهذا الذي منعهم من البذل والإخلاص لله سبحانه وتعالى أنهم اتخذوا الشيطان قرينا وساء القرين الشيطان، فهو يمنع عن الخير ويحث على الشهر على الشر والعياذ بالله، فهو يحث على البخل وعلى الإمساك، وإن نصح به أو إن رأى الشخص يبذل مالا دخل عينيه من جانب الرياء والسمعة، فالشيطان بئس القرين، فهذا هو السبب. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، فهذا الذي حملهم على الرياء وعلى السمعة، رياء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم بين الله سبحانه وتعالى الدافع لهم على الرياء وعلى السمعة، وهو الشيطان قرين السوء، هذا الذي دفعهم إلى هذا الباطل والعياذ بالله. ثم قال سبحانه: وماذا عليهم، ما الذي يضرهم أنهم يخلصوا أعمالهم ويبذلوا بدل هذا الرياء والسمعة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إيش الذي يضيرهم وإيش الذي يضرهم أنهم يبذلون بدل الشرك إيمان بالله وبدل الرياء والسمعة إخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى يعني تقبل نفقاتهم ويؤجروا على هذه النفقات العظيمة. فقال الله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، فما الذي يضرهم وما الذي يكرثهم ويتعبهم ويثقلهم أنهم يجعلون هذه الأعمال خالصة لله سبحانه وتعالى ويبذلونها لله جل وعلا حتى يؤجروا عليها. ولكن التوفيق عزيز، التوفيق عزيز، وإلا الأمر الحمد لله ميسر، ولكن الشيطان بئس القرين، هو الذي يصد الناس عن رب العالمين وعن الخير الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الباذلين في سبيله المنفقين لأجل الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا عتاب لهم، إيش الذي يتعبكم وإيش الذي يضركم أنكم تؤمنوا بالله وتجعلوا هذه الأموال التي أعطاكموها الله سبحانه وتعالى خالصة لوجهه في بذلها، خالصة لوجهه، ولكن كما سمعت الشيطان هو الذي صدهم وأبعدهم عن هذا الخير. ثم ذكر في الآية الأخيرة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، من يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولكن نسأل الله العافية والسلامة. وإن الله جل وعلا يقول للعباد: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال الذر لا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا بذله، فكيف بغير المثاقيل التي يحصل الشخص على الأجر العظيم بها، والأجر على قدر النفقة، أجر العبد على قدر نفقته التي يبذلها في سبيل الله، فإن كان قليلا فالله سبحانه وتعالى يعطيه أجرا عظيما على هذا القليل، وإن كان كثيرا كان الأجر أعظم، كان الأجر أعظم وأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأجر على قدر نصبك، وفي رواية: أو النفقة على قدر نفقتك، أو على قدر نفقتك كما في مسلم. فالأجر كما يقول العلماء على قدر النصب، والنفقة على قدر أيضا كذلك أجرها على قدر ما يبذله الشخص، وهذا كلام صحيح، الأجر على قدر النصب. ولكن النصب المشروع، فلا يكون نصب وتعب يخالف شرع الله ويكلف نفسه ما لا يطير، فهذا نصب لا يجوز، هذا نصب تكلف فلا يصلح، فلا بد من هذا القيد، الأجر على قدر النصب المشروع لا الممنوع. فالله سبحانه وتعالى ما أراد عذابنا جل وعلا، قال رحمه الله. فالحاصل هذه آيات عظيمة، الآية الأولى فيها التحذير من الرياء، وأن الشخص يتعب نفسه بأموال باهظة عظيمة يبذلها، يبني المستشفيات ويعبد الطرق وكذلك ينفق على المساكين، وربما احتوى من الأرامل المحتوى وهكذا من الأيتام أيضا كذلك، ولكن من أجل أن يقال. وأعظم موعظة في هذا الباب حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم في النار، هؤلاء والله أنهم أعظم موعظة للباذلين، أنهم ينتبهوا للبذل هذا فهم أول من تسعر بهم، ومنهم باذل ومنفق ويؤتى به ويعرف النعم فيقول فعلت ذلك لمرضاتك يا رب، فيقول كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جواد فقد غين، فيؤمر به ويسحب إلى النار. وهكذا العالم الباذل للعلم القارئ الذي يعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى أول من تسعر به النار إن كان مرائن والعياذ بالله. وهكذا المجاهد الذي بذل أغلى ما عند النفس أول من تسعر به النار إن كان مرائيا. فهذه أعمال جبارة، ولكن داخلها هذا المفسد وهو الرئاء والسمعة، فعلى هذا الشخص يحوط أعماله بالإخلاص حتى ينتفع بها يوم القيامة، وهو قد يعني كما يقال سيعمل. ماذا عليهم لو أنهم لو آمنوا بالله اليوم الآخر وأنفقوا مما رزق؟ أنت ستعمل، وإيش الذي عليك أنك تخلص بهذا العمل وتجعله خالصا لوجه الله؟ ما الذي ستنتفع من هذا الرياء؟ ما لك نفع بل ضرر محض يحصل عليك بسبب المراءة. ولا الشخص كما قال الله ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ويبتغون بذلك وجه الله، وكان الله بهم عليما بالنيات. الله مطلع سبحانه وتعالى يجازي على النية وعلى ما تحتويه الطوية، يجازي سبحانه وتعالى. وهكذا حثهم على الإخلاص وعلى البذل وإن كان مثاقيل الدر والأشياء اليسيرة، فالله لا يظلمكم شيئا، بذلوا بس اليسير والكثير والله لا يظلم الناس شيئا سبحانه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فالله لا يظلم الناس شيئا. وهذه آيات عظيمات. وهكذا موعظة لقمان لابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لطيف خبير. هذه موعظة جميلة من والد لابنه بالإخلاص، وأنه يخلص لله جل وعلا، وأن الله يأتي بمثاقيل الذر يوم القيامة وتوضع بين يدي العامل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حاصل هذه الآيات مواعظ فيها حث عن الإخلاص وتحذير من الرياء والسمعة. بقي السؤال نحوي هنا عند من؟ رامي قال أنا عادنا ضعيف، أنت لازم يعني تستسمن ورمن، وقال أنا ضعيف، أنا ما استسمن ورمن إن شاء الله في موجود عندك. طيب ما يعرف رياء الناس؟ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. لا بس هذا على الجادة مضاف ومضاف إليه، لكن ما إعرابه؟ يقول مفعول به رامي عندك. مفعول لأجله، أحسنته. والذين ينفقون أموالهم لأجل الرئاء ولا يؤمنون بالله، هذا وجه آخر حال، أحسنته. مرائين الناس، والذين ينفقون أموالهم مرائين الناس، أحسنته. حال من الواو في فاعل ينفقون، وهكذا مفعول لأجله، والفاعل الواو أيضا كذلك. والذين ينفقون أموالهم لأجل رئاء الناس، أحسنته. قال رحمه الله قوله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، محل الذين نصب عطفا على الذين يبخلون. نعم، على ما تقدم الآية الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، والذين يبخلون صفة لمنصوب متقدم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فهو صفة لمن؟ لا يحب من كان مختالا فخورا. ما هي صفته؟ من صفاته الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ثم قال والذين ينفقون أموالهم إلى آخره. هذه كلها تابعة لمن؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقوله الذين هذه صفة في محل نصب لمن أو بدل على ما تقدم، بدل وليس بصفة، بدل من من. ثم قال والذين ينفقون، عطفه عن الذين يبخلون، وهو بدل من منصوب، الأول والثاني معطوف على البدل الذي هو المنصوب فيكون منصوبا، فالبدل من منصوب منصوب، والبدل من البدل بدل، والبدل من أو البدل من البدل نعت قصي بدل، وهكذا أيضا في التابعيات الأخرى في التوابع الأخرى، المعطوف على الفاعل فاعل، والمعطوف على المفعول مفعول، وهكذا في غيرها من التوابع. فهذا يكون حكمه أنه بدل، لأنه كما تعلمون معطوف على بدل فيكون بدلا. قال رحمه الله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، محل الذين نصب عطفا على الذين يبخلون، وقيل خفض عطفا على قوله واعتدنا للكافرين، يصلح هذا وهذا، واعتدنا للكافرين عذابا أليما، والذين معطوف عن الكافرين، وهؤلاء أيضا اعتدنا لهم عذابا أليما، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس عذابا مهينا، كلهم معد لهم هذا العذاب. فعلى العطف على الكافرين يكون هذا المعنى، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أيضا اعتدنا لهم إيش؟ عذابا مهينا، رياء الناس أموالهم رياء الناس، كلهم هؤلاء معد لهم عذاب أني عذاب مهين. قال رحمه الله وقيل خفض عطف على قوله واعتدنا للكافرين، نزلت في اليهود، قال السدي في المنافقين، وقيل في مشركي مكة المتفقين على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا وخليلا، وبئس القرين والله أنه يتخذ الشيطان قرينا، فبئس القرين. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، تتخذون الشيطان وذرية الشيطان وهم لكم عدو وتستبدلون الأدنى بالذي هو أعلى، بئس للظالمين بدلا. بعض الناس صحيح أنه ما هو عاقل، ما هو عاقل، أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. فهذا إبدال، بئس البدل. وهكذا أيضا هذا قرين، بئس القرين يتخذ، ويترك أهل الإيمان قرناء الخير والصلاح ويتخذ هذا الشيطان وأولياءه من دون الرحمن. قال ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا وخليلا، فساء قرينا عن القرين، عن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. صحيح القرين بالمقارن يقتدي، الشيطان يدفع إلى الشر، فإذا كان قرينك يدفع إلى الشر لا شك أنك ستسلك مسلكه. وانظر لهؤلاء الشيطان دفعهم إلى بذل مع الرياء، أولئك الشيطان دفعهم إلى بخل وشح والعياذ بالله، وكل ذلك تنفيذا لأمره، أمر هذا القرين السيء. قال فساء قرينا، ما يعرف قرينا، فساء قرينا ما يا حسن أدرس النحو، استفيدوا من إخوانكم هنا، عند من؟ عندك تمييز، فساء قرينا، فهذا من أفعال الذم، كبئس، كبئس، فساء من أفعال الذم، بعدها تمييز. قال رحمه الله فساء قرينا، أي بئس الشيطان، أي فبئس الشيطان قرينا، وهو نصب على التمييز، وقيل على القطع بإلقاء الألف واللام، يعني قيل عن القطع، كما تقول نعم رجلا عبد الله، أعني عبد الله، أعني القرين هذا، نعم رجلا عبد الله على القطع، وعبد الله معروف الإعراب مبتدأ والجملة خبر مقدم، أو خبر لمبتدا محذوف هو عبد الله، لكن على النصب فهو على القطع أعني عبد الله، أمدح عبد الله، على أن السياق سياق مدح. قال: كما تقول نعم رجلا عبد الله، وكما تقول وكما قال تعالى بئس للظالمين بدلا، ساء مثلا، كل من هذا الباب. قوله تعالى: وماذا عليهم، أي ما الذي عليهم وأي شيء عليهم؟ صحيح، أي شيء عليهم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فما الذي يضر الناس من الاستقامة؟ إيش الذي يبعده عن الاستقامة وعن الخير وعن الطاعة لله سبحانه وتعالى؟ ماذا عليهم؟ ولكنه الشيطان عليهم هو الذي أبعدهم عن الخير، هو الذي أبعدهم، وإلا ما بهم ثقل ولا مضرة بل نفع محض في الإيمان بالله والأعمال الصالحة والإخلاص له جل وعلا، ما عليهم مضرة في هذا أبدا، المضرة في خلاف هذا، ولكن لله حكمة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا توبيخ وتقريع لمن ترك الخير والاستقامة والإخلاص. قال قوله تعالى: وماذا عليهم، أي ما الذي عليهم وأي شيء عليهم؟ لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذا جال على ما عليه العرب في ضرب المثل بالأدنى بمثقال الذر، فإنهم إذا أرادوا ضرب مثال بالأدنى فأدنى ما يمثلون به هذا هو مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا يكثر في كلامهم، إذا أرادوا الأدنى مثلوا بهذا، وإذا أرادوا الأعلى ربما مثلوا بالسبعين، إن تستغفر لهم سبعين مرة ما ينفعهم، هذا الأكثر الذي تفعله ما ينفعهم، هذا من ضرب المثل الذي جرت عليه العرب، والقرآن جاء بلسان العرب وبما عليه لغة العرب، فإنهم إذا أرادوا القلة ضربوا مثل بهذا الذي يدل على القليل مثقال ذرة، وإذا أرادوا الكثرة ارتفعوا إلى ما يكثر عندهم في استعمال كلامهم فيضربون به المثال، قد يكثر عندهم السبعين وقد يكون غير ذلك. قال الأصمعي: حدثنا سلم بن بلال عن مجالد عن الشعبي قال: عن ابن أبي طالب لرجل كره له صحبة رجل فلا تصحب أخ الجهل، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء عن الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب عن القلب دليل حين يلقاه. نعم أحسنت، هذه الأبيات معلومة فيها التحذير من قرين السوء والحث على القرين الصالح. وكما قال السلف: خذوا الناس بأخدانهم، خذوا الناس بأخدانهم. قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أدخل ابن عباس يده في التراب ثم نفق فيها وقال: كل واحد من هذه الأشياء ذرة. هذا كلام جميل. أدخل ابن عباس يده في التراب ثم نفق فيها، كل واحد من هذا الذي يطير ذرة، والله ما يظلم أحد شيئا، أحدا شيئا. ثم نفق فيها وقال: كل واحد من هذه الأشياء ذرة. والمراد أنه لا يظلم لا قليلا ولا كثيرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وصفة الظلم من الصفات المنتفية عن الله سبحانه وتعالى، فهي صفة نقص محض، فلا يجوز إثباتها لله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا قليل ولا كثير، وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم سبحانه وتعالى. وليس معنى أن هذه الصيغة المبالغة لها مفهوم أنه كثير الظلم، لا، وإنما قليل الظلم، هذا حرام لا يجوز. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله حرم الظلم على نفسه، فهو حرام على نفسه الكريمة حرمه سبحانه وتعالى، فما هو تعريف الظلم عند أهل السنة؟ ما هو تعريف الظلم عند أهل السنة؟ وضع الشيء في غير محله. وعندنا شاعرة التصرف في ملك الغير، تصرف في ملك الغير، والله المستعان. هذا تعريف باطل، والتعريف الأول هو المعتمد عند أهل الحق. فالحاصل صفة الظلم منتفية عن الله، فهي من صفات النقص المحض، ومثلها الخيانة، فأمكن منهم ولم يقل خانهم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لأن الصفة منتفية عن الله سبحانه وتعالى، ولم يذكرها حتى على صفة المقابلة، لأن لا يجوز أن تثبت له جل وعلا. ولكن المكر قال ويمكرون، ويمكر الله، فتذكر على هذه الجهة، على هذه الصفة تذكر مقابلة. ولا يصب بها ربنا مطلقا يقال الله الماكر أو الله يمكر، وإنما يقال الله يمكر بمن يمكر بالإسلام، الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، تذكرها مقيدة، هذا الأصل. وأما الظلم فلا، فلا يقال الله يظلم من يظلم الناس، هذا حرام. لا يقال الله يظلم من يظلم الناس، هذا لا يجوز، هذه الصفة لا تثبت لله حتى على جهة المقابلة. ولا يقال الله يخون من يخون الناس، هذه من الألفاظ المنكرة. قال رحمه الله: وقال كل واحد من هذه الأشياء ذرة، والمراد أنه لا يظلم لا قليلا ولا كثيرا. ونظمه، أي معنى الآية، ونظمه وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا فإن الله لا يظلم، أي لا يبخس ولا ينقص، بل يضاعف يا أخوان، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا كرم عظيم من الله جل وعلا. وإلا ليس لك إلا حسنة بحسنة، ولكن من كرمه جل وعلا 10 حسنات من حسنة تضاعف إلى 700 إلى ما شاء الله. ولا ينقص أحدا من ثواب عمله، ولا ينقص يصلح، ولا ينقص أحدا، على أنه من أنقص الرباعي وهذا الأقرب، ولا ينقص أحدا من ثواب عمله مثقال ذرة، وزن ذرة، مثقال ذرة وزن ذرة، وزنه ذرة، وزنه ذرة، والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة، هذه هي الذرة، وهي معلومة نراها، نراها وهي تقرص، هذه الحمراء بخلاف السوداء، السوداء ما عليك منها بأس، الصغيرة هذه تجري سريعة، السوداء هذه، أما الحمراء هذه لها قرصة، خصوصا تأتي هنا أحيانا تتعبك. فهذه ذرة النملة الحمراء الصغيرة، وربما محتمل هذا الموجود النمل المعروف الذي ضحك سليمان منها فتبسم ضاحكا من قولها. فعندنا نمل أسود كمير يأتيه قليل هكذا، ونمل أيضا كذلك أحمر، نمل أحمر، فالذرة هي النملة الحمراء، فمحتمل هذا النمل المعروف غير المعروف الذي عندنا هذا، ومحتمل يعني النمل هذا الموجود الذرة الصغير الأحمر، والله أعلم. فنحن نسميه ذرة هذا الصغير. قال والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة، وقيل الذرة أجزاء الهباء في القوة، وأنت تلاحظ القوة كيف تخرج مثل شيء من الغبار هكذا تخرجه، فقيل الذرة أجزاء الهباء في القوة، فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا، وأنت تلاحظ القوة يخرج منها ضوء مثل الضوء هكذا، مثل الشعاع يخرج منها، فهذه ذرة قيل. وقيل الذرة أجزاء الهباء في القوة، فتحة تلك، وكل جزء منها ذرة، ولا يكون لها وزن، صحيح ما لها وزن، ولا يكون لها وزن، وهذا مثل يريد إن الله لا يظلم شيئا، كما قال في آية أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهكذا ما تقدم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما أعظم هذه الآيات يا أخوان، هذه آيات الرجاء، أن العبد يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى إياك وسوء الظن بربك، فالله لا يضيع العبد شيئا من أعماله، فهذه من آيات حسن الظن بالله ومن آيات الرجاء العظيمة، ونسأل الله العافية والسلامة. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي ذكر. وعن الرجاء المشروع لا رجاء المرجئة تأخير الأعمال، وإنما الرجاء المشروع الشخص يعمل، وقل اعملوا ولو شيء يسير، لا تحقير أنه من معروف شيئا، لا تحقير أنه من معروف شيئا، تقول هذا ربما إيش ينفعني هذا، بل يكون عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فأحسن الظن بالله ويكون رجاءك حسنا به جل وعلا، فهذه الأعمال اليسيرة التي تقوم بها عند الله عظيمة. قال هل الحلي الملبوس فيه زكاة؟ وحديث تريدين أن يبدلك الله بها سوارين من نار ضعيف. لا، الحديث ثابت حسنه جماعة من أهل العلم، وهناك أدلة عامة، والذين يكنزون الذهب والفضة، وهكذا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وهذه صاحب الذهب، هذه المرأة التي معها الحلي، ورسول الله يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة، تدخل في العموم الذي أيضا أيد عمومه بدخول من الزائد عليه، فإن من تفيد النكرة استغراقا وعموما، هي النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن إذا جاء بمن الزائدة ازدادت عموما وشيوعا في المقصود، ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهي صاحب الذهب وتلبس هذا الذهب وهي صاحب الذهب، يقال هذا الذهب صاحبة فلانة، فيشمله هذا العموم، لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، مع تأييد هذا الحديث الذي زعمت أنه ضعيف لهذا المعنى المقصود من عموم الحديث، وهذا أحوط وأبرى للذمة، ولا يقاس على السيارة ويقاس على بعض الأشياء التي يحتاجها الشخص وهذا منها، لا، هذا جاء فيه النص، هذا جاء فيه النص، فإن بعض أهل العلم يقول هذه من ضروريات الناس ويتحلون بها، النساء تتحلى بها مثل السيارة حقك التي تستعملها، ما عليك فيها ذهب، ما عليك فيها زكاة، فلا يقاس مع وجود النصوص العامة التي تدل على المقصود، والنص العام يستدل به، فإن وجد الخاص فهو نص في المسألة، وإن لم يوجد فالنصوص العامة يستدل بها على المسائل وعلى إقامة الأحكام، ولو قصر الاستدلال على إقامة الأحكام على النصوص الخاصة لا هدرنا كثيرا من الشريعة. قال هل يكون الحال معرفة في غير ما سمع؟ رئاء الناس مضاف الذي يظهره على تأويل مصدر لكنه على تأويل وصف مرائينا، فما آله إلى التنكير. قال قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون. ما إعراب الله؟ الله لفظ جلالة خبر لمبتدأ محذوف هو الله، أو مبتدأ وخبره محذوف الله خلقهن، هذا جائز وهذا جائز، أو فاعل لفعل محذوف خلقهن الله، كله جائز، إما خبر لمبتدأ محذوف هو الله، أو مبتدأ وخبره محذوف خلقهن الله خلقهن، أو فاعل لفعل محذوف خلقهن الله، كله يصلح يصلح، والجملة في محل نصب مقول القول. قال هل يجوز فرقعة الأصابع في الصلاة؟ لا، هذا من العبث، هذا من العبث، وإن في الصلاة لشغلة، يقول عليه الصلاة والسلام. قال بعض الطلاب معهم صور ذوات الأرواح في الجوال، انصحهم من علمت منه هذا الشيء فهم الحمد لله قابلون للنصح، هو طالب من طلاب العلم ربما تحصل له غفلة، تحصل له غفلة فيحتاج إلى نصح وتوجيه، فمن علمت منه هذا الشيء انصحه وابذل له النصح وأنت مأجور. وإن شاء الله ما تجد إلا استجابة منه، وهذا شأن المؤمن. وما شرعت الذكرى إلا لأنهم أكثر الناس استفادة منها، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: ما نصيحتكم لطالب المدرسة يقول له والد خرج من المدرسة وأنا أنفق عليك، ويقول أخاف إن مت الفقر، إن مت الفقرة. لا إله إلا الله، هذا مسكين ما يدرك مصلحته. أبوه يقول له يا ابني خرج وأنا أبذل معك ما تريد، ويقول أخاف إن مت الفقر، من بعد ذلك يقوم بشؤوني؟ ما معي شهادة ولا معي شهادة، هذا سيء الظن بربه. فعليك بحسن الظن، إياكم والظن، الظن السيء فلا يصلح، فلا بد من حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ويظنون بالله ظنونا، وهذا لا يجوز. لا يموتن أحدكم إلا هو حسن الظن بربه، وهذا واجب. لا يموتن أحدكم إلا هو حسن الظن بربه. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم. فهذا من ما سمعت مآله إلى الرداء، فالذي يبحث عن الرداء يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم. لا إله إلا الله، من أسباب الرداء سوء الظن بالله. فيخشى على الطالب هذا أنه يتردي أو يتردى بسبب سوء الظن بالله، يخشى عليه أنه يتردى. إذا مت أخاف الفقر، وأين الله؟ أين الله الذي رزق أباك ورزق جدك وأجداد جدك؟ من الذي رزق معاشه وما معه شاهد هذه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ضعف إيمان. والله ما سمعنا بأحد مات لأنه ما معه شهادة، مات من الجوع لأنه ما معه شهادة، ما علمنا بهذا. وما علمنا أحدا معه شهادة صار تاجرا من التجار الكبار، جل التجار ما معهم شهايد. هات لي تاجر يعني ما ورث المال من أبيه ومعه شهادة بسبب الشهادة صار تاجرا. في تاجر يا إخوان بسبب الشهادة صار تاجرا؟ تعرف أحدا؟ أنا ما أعرف. أعرف التجار أكثرهم ربما بعضهم يعرف يكتب، رزقهم الله سبحانه وتعالى. بعضهم عامي ومعه ملايين الملايين وخلفوها لأبنائهم، وما في أحد معه شهادة كانت تجارته بسبب شهادته. ما نعلم هذا والله أعلم. ربما يوجد الآن مع الرواتب الضخمة هذه التي من العملات الصعبة، ولا حسب علمنا ما نعرف أن التجار إلا هؤلاء ما معهم شهايد. بعض الناس كان مدرسا في المدارس هذه ثم تركها وذهب يتجر وصار من الأثرياء والتجار، صار اغترب وصار تاجرا من التجار. ولو كان في المدرسة استمر مدرس على 80,000، يأتي آخر الشهر فلان لا كذا فلان لا كذا وفلان لا كذا، خلاص راحت ولا زالت الديون مراكمة علي، لا زالت الديون مراكمة علي أيضا كذلك. حتى البركة في بعض الوظائف ما هي موجودة في بعض الوظائف البركة، لكن الحمد لله هو أحسن من لا شيء، يسد شيئا من حاجته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.